الشيخ راجع في مفهوم الفطرة يا شيخ، كل مولود يولد على الفطرة. الفطرة هي الخلقة التي خلقها الله، ولكن معناها أنه يكون قابلا للحق مريدا له، وإلا فالإنسان كما قال الله جل وعلا: أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالمربي هو الذي يغير هذه الفطرة، لهذا قال: فأبواه يهودانها أو يمجسانها. والمراد والمقصود بالأبوين المربي الذي يربيه، إما والديه أو معلمه أو ما كان يعني يتولاه في توجيهه. يعني لا، الإسلام فطرة غير فطرة الله التي فطر الله خلق، لكن يقول يولد على الفطرة، ده الشيء، والفطرة والأخرى شيء ثاني. هل هذا مفهوم؟ هذه لا مفهوم. نعم، المقصود انه يكون متهيئا قابلا للحق مريدا له قبل ان يغير، فاذا غير تغير. يعني ما يكون هذا مثل بينه وبين قول الله جل وعلا: اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، يكون بينهم هذا صحيح وهذا صحيح. شيخ حديث عمران بن الحصين قبل البشرى يا اهل اليمن قال: كان الله ولا شيء غيره، وفي لفظ: ولا شيء قبله. سألت الفاضل، ولا شيء قبله ولا شيء غيره ولا شيء معه. ولا شك ان النبي قال عليه الصلاه والسلام قال لفظا واحدا. نعم. هل اختلاف اللفظ له اختلاف المعنى؟ لا، هذا تأبير البقيه، هو قال الرسول واحد والبقيه عبر عنها الراوي بالمعنى، وهذا ليس خاصا بحديث عمران بن حسين، مثل حديث معاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن قال: تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أما أول ما ندعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى أن يعبدوا الله. ما قال هذه وهذه، قال واحدة، لكن الراوي يعني عبر عن هذا. هذا مثل ما ذكر عن شعبة، شعبة أمير أهل الحديث، ما يعرف سوره يسلم، لأنهم قيل له: أكل ما تحدثون به بلفظ الرسول؟ قال: لا، لو حدثكم لو لم أحدثكم إلا بلفظ الرسول ما حدثكم إلا بثلاثة حديث، أو قال 30 حديث في المعنى، وهكذا، ولكن بشرط يشترطون أن يكون المعنى مرادفا لما قال. فإذا كان الراوي يعرف الكلام تماما يجوز له أنه يعبر عن بالمعنى المرادف باللفظ الثاني المرادف. المعنى يا شيخ ولا شيء غيره مرادف للأدلة الأولى. هو الشيخ الإسلام اختار في هذا أنه قبله، لأنه موافق للقرآن، وكذا موافق الحديث الذي صحيح مسلم، والبقية من عبارة من عبارة الراوي، أن الحافظ بن حجر اختار غيره، يعني حتى يتفق مع المذهب. ثم قوله: جئنا قبلنا البشرى جئناك نسألك عن هذا الأمر، عن أول هذا الأمر، يعني هذا شيء مشار إليه، هذا الأمر يعني هذا الكون المشاهد، خلق الأرض والسماوات وغيرها. ولهذا قال: كان الله ولم يكن شيئا قبله، ثم كتب في كل شيء. هذا الحديث من أفراد البخاري، مسلم لم يره، لم يروه. وسؤال أهل اليمن نسألك عن هذا الأمر، هو هذا، هو هذا الأمر يعني المشاهد، المخلوقات هذه. وأما العوالم الأخرى فهذا أمر غير، لا، العوالم الأخرى ما يدري، ما يعرفون. السلام عليكم شيخ. الآن شيخ في، ما يكون معنا من تميم أحد. الآن شيخ الله يحفظك، يعني اشتقاق اسماء الله عز وجل من النصوص؟ ما هي الاشتقاق؟ له معنى غير الاشتقاق عند أهل اللغة في هذا. إنما الاشتقاق يراد به أنها أخذت من معاني عظيمة. الرحمة، الرحمن أخذ من الرحمة، والعزيز من العزة، وهكذا. ما هو المشتقاق أن لها أصل أخذت من قبل كما في الاشتقاق اللغوي؟ هذا مقصودهم. ولهذا يقول الله اسم الله مشتق، يعني أنه من الإلهية، من التألف. قال الرحمن. والتفريق بين الاسم والصفة في السياق يا شيخ؟ شنو في السياق؟ لا في المعنى، لأن في فرق بين الصفة فالصفة هي المعنى القائم بالموصوف، والاسم هو الذي يدل على المسمى، يدل على الذات. فرق بين هذا وهذا. في قول الله عز وجل يا شيخ، الخالق البارئ المصور، نعم. هذه يا شيخ أسماء، نعم. نعم. لكن مثل قوله إنه كان بي حفية، هل نشتق من هذا؟ لا لا، أصل الأصل في هذا أن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله. لا نأتي بشيء جديد ولا ننحت شيئا من الله من هذا. هذه قاعدة عند أهل السنة، أن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله. هذا معنى قولهم توقيفية، اسماء الصفات توقيفية. والاختلاف يا شيخ في عد الأسماء هذا اجتهادي، هذا لم يأتي يعني في القول الصحيح أنه مرفوع، وإنما المرفوع انتهى إلى قوله وهو وتر يحب الوتر. أما البقية هذه مثل ما يقول الشيخ الإسلام، هذه سمع بعض العلماء واجتهدوا واستنتجوها من الكتاب والسنة. لو قال إن لله 99 اسم، 100 لله واحد، من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر، وانتهى الحديث له. وهو كذا وكذا إلى آخره. إيه هذا مدرج بالحديث. العبادة، توحيد العبادة. نعم. شبهة سماع الميت يا شيخ للواقف عند قبره، ألا تخرج هذه الشبهة المسألة من الشرك إلى البدعة لمن طلب الدعاء من الميت؟ يعني هذه مسألة وهذه مسألة، كلاهما فيها إشكال، ولكن هذا لا إشكال فيه. أولا يعني حالة الموت برزخ هذا أمر غيبي، والرسول صلى الله عليه وسلم أثبت أنهم يسمعون، وليس خاص كما يقول بعض الناس في أهل القليب. إنه لما خاطبهم يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، هل وجدت ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قالوا ما تخاطب منه قوم قد جيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون الجواب. ليس هذا خاص، جاء في حديث أخرى إذا دهن الميت ولا عنه أصحابه يسمع قرآن عليه، وكذلك في حديث أخرى أثبت سماع الأموات. ولكن هذا سماع خاص، حالة خاصة، وكل شيء يسمع، حتى الحجارة والشجر وغيرها. ولهذا تشهد على بني آدم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول أعرف حجرا في مكة كان يسلم علي، والسلام عليك يا رسول الله. هذه يعني الإشكال هذا، يقول خلاص ما دام أنها تسمع يجوز أننا نطلب منها، يقول يجوز تطلب منها، تطلب وجل من حجر ومن الشجرة لأنها تسمع. الشبهة هنا ليس الإجازة أو التجويز العمل، وإنما يعني عدم الحكم على العمل بأنه كفر، وإنما لا هذا أنا كنت من وقت وأنا أقول هذا الكلام مدخل على شيخ الإسلام وليس من كلامه، لأن الشرك المشركين هم يقولون مثلا ندعو الشجرة ولا الحجر حتى يتوسط لنا، لأنها لها ليس لها ذنوب ونحن مذنبون، ما كانوا يدعونها رأسا أنها تفعل بهم كذا، إنما تتوسط لهم يعني تدعو لهم، فهو طلب الشفاعة. فإذا كان يطلب الشفاعة من الميت فهذا هو الشرك بعينه، ففي يعني إشكال. ولهذا يعني هذه يعني يقولون الشيخ الإسلام يقول إنه من دعا طلب من الميت الشفاعة عند قبره أن هذه بدعة منكرة وليست بشرك، كل هذا فيه نظر. إما أن يكون مدخل على الشيخ الإسلام كما قال تلميذه ابن عبد الهادي، يقول من كان من يقرأ كتب شيخ الإسلام أو رسائله فليكن على يتنبه، لأنه يدخل فيها ما ليس منها. إذا كان هذا في وقته فما بعد وإما أن يكون لو قدر أن شيخ الإسلام قال هذا يقول ما هو معصوم، إن الكتاب الله والأمور الواقعة يعني وحالة المشركين سابقا تخالف هذا. ولكن بعض الناس فهم شيء، حتى قال بعضهم كما رأيت يشرح كتاب التوحيد يقول إن هذه المسألة فيها خلاف، واختار شيخ الإسلام أنه يسمع، وأن هذا أنه إذا خاطبه بالطلب الشفاعة أن هذه بدعة وليست شرك، وهو قول صاحب فتح المجيد وقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، مو صحيح هذا الكلام. في فتح المجيد خلاف هذا تماما، وكذلك الشيخ عبد الرحمن. المسألة ما هي يعني تأخذ هكذا، يجب أن يتأكد الإنسان. شيخ يعني من ناحية دعاء الميت البعيد، يقول ما هذا شرك ولكن يصار قريب، وهذا قريب يدفع. اي لا ما صحيح، هذا ليس صحيح. بعض الاخوان كتب عرض علي كتابته، محمد الخليلي في لندن في جامعة القصيم، كتب في المسألة وتتبع كذا شيخ الإسلام وقرر على أن هذا الكلام قول شيخ الإسلام إنها بدعة منكرة ما تخالف قوله إنها شرك. بدعة المنكرة تدخل في الشرك، فهذا جمع طيب. كتب نعم، بس إلى الآن ما نشر. كتب وعرض علي وأنا قدمت له مقدمة، يقول نعم قريب إن شاء الله. إن شاء الله. في حالتين شيخ ممكن نقسم حال المساجد عند المسلمين، ان يكون قبر في داخل المسجد او ان يكون شيخ كما جرت العاده ان تكون المقابر بجوار المسجد في ارض واحده. لا نفرق بين الحالتين. هل فيها فرق؟ اذا كان قبر خارج المسجد ما يؤثر على الصلاه فيها المسجد، اما كان في محيط المسجد لا ما تصح الصلاة فيه. المحيط الشيخ يعني جرت العادة في بعض البلاد أن الأرض تبنى فيها مسجد، جزء مسجد وجزء مقبرة، وهي بسور واحد. إذا كان في سور واحد فهي في داخل المسجد، هذا لا يجوز. صحة الصلاة ما تصح الصلاة. شيخ السور مو خاص بالمسجد، السور المسجد يعني. لا لا حوش كبير. إيه؟ ما مكان إذا كان داخل السور يعني مسور على هذا الشيء صار المقبرة من داخل المسجد، ما تصح الصلاة فيها. يصلي الإنسان هذا يجب أن يعيد. لكن الشيخ في بلد عمتي البلوى ونشأ الناس هكذا، مهما كان البلوى التي خلاف الحق يجب أنها ما يكون لها حكم تكون تبطل. شيخ ما يفرق بين المسجد اللي يبنى فيه القبر يدفن فيه الميت، فنقول هذا تصح الصلاة؟ لا لا ما تصح، ما في فرق، ولكن هذا حكمه إذا كان القبر يدخل في المسجد أنه ينبش، يجب أن ينبش. أما إذا كان المسجد بني على القبر يجب أن يهد المسجد، هذا الصلاة لا تصح في كلا في صورتي. لكن الشبهة الآن شبههم بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون القبر صار في وسط، هذا غير صحيح، لأن أولا فرق بين قبر الرسول وغيره، ما هو من ناحية أنه كله قبر، لأنه لا يجوز أن يعبث به، الله أراد هذا. ثاني أنه ما دفن في المسجد، دفن في بيته، وأن هذا فعل الملوك ليس فعل من يعرف الشرع ومن يعمل به. وقد عارض العلماء الوليد، وحتى ذكر شيخ الإسلام أن أحد قتل من أجل ذلك. فأدخل بدون يعني نظر للمسألة الشرعية، بدون أمر سياسي فقط، فلا يجوز أن يكون القاس هذا عليه. هذا الشيء لما صار الواقع الآن لا يمكن أنه يعبث به. الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. من أدخل الشرك الأصغر في عدم المغفرة من أهل السنة، قول الشيخ المنسوب لأهل السنة أن الشرك الأصغر مما دون ذلك، ما في مخالفة ولا في معارضة، لأن مسألة أنه لا يغفر معناه أنه يعذب عليه، أو معنى أنه يخرج من الإسلام يعذب عليه، أنه ما يغفر ينال عذابه إن لم يتوب، إن مات بدون توبة عذب. صار فيه كله سوى، الشرك الأصغر والأكبر في مياه. ولكن يعني الآيات ظاهرها يدل على هذا، لأن قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأن هذه مصدرية، والمصدر ومدلوله ومدخوله من أدوات العموم، هو معروف عند الأصوليين، هذا يعني يدل على أنه عام. وكلام شيخ الإسلام تيمية تتبعته أنا يعني في هذا، مرة صرح بأنه لا يغفر، مرة قال أنه يعني داخل في غيره من الكبائر. ثمرة المسألة يا شيخ، من قال أنه لا يغفر يكون هناك حكم خاص للشرك الأكبر وحكم خاص للشرك الأصغر وحكم خاص للكبائر. لا، هذا معناه القول لا يغفر أنه يعني أنه يعذب عليه دون خلود، دون خلود، هذا ما أحد يقوله للخلود من أهل السنة، أنه يعذب عليه. والعذاب هذا قد يكون في الدنيا، وقد يكون في القبر، قد يكون في الموقف، قد يكون بعد ذلك، الله أعلم. هذا يعني مذهبهم كله. طيب أحسن الله عليك شيخ، مسألة الجهل يا شيخ في مسائل العبادة، ألا يمكن يا شيخ أن يفرق أن يتصور الجهل في بعض المسائل في العبادة دون بعض الشيخ، أما أن الجهل يقع في جميع صور العبادة؟ هو الجهل يعني تقصد العذر الجهل، ولا يعني يكون الجهل يعني يوجد أنه يجهل هذا وهذا لا يجهل؟ لا، الجهل المترتب عليه عذر. الجهل يعني إذا كان المسألة فيها نصوص، فيها أمور واضحة، العذر بعيد، لأن الجهل هنا يأتي من التقصير وعدم الاهتمام ومن الإعراض. أما بمسألة مثلا الاتجاه إلى الشيء والطلب منه عبادته، هذا ما في عذر، ما في عذر لأحد، لأنه إذا فكر الإنسان، الإنسان عنده عقل، يفكر أن هذا مثلا هذه الشجرة أو هذه يعني أنها ستجلب له منفعة أو تدفعه، أي منفعة عندها مثل هذا. ولهذا ظاهر الآيات كلها تدل على هذا، إن كان بعض الناس يعني عنده يعني شيء من هذا القبيل يعني. أما إذا كانت المسألة في مفاهيم واستنتاجات، هذا نعم سأن يعثر بشرط أن يبذل جهده ولا يدرك. الله جل وعلا أخبر أنه لا يعذب حتى يبعث الرسول، لكن هذه المسألة ونصوص الحديث تدل على هذا. في صحيح مسلم لما غضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال قام وغسلوني والله لا تسألوني عن شيء في مقامي هذا إلا أخبرتكم به. فقام رجل قال من أبي؟ قال أبوك فلان. قال من أين أبي؟ قال أبوك في النار. يعني تغير وشو قبر ولا. ثم دعا قال تعال إن أبي وأباك في النار، اذهب أي قبر مشرك مررت به فقل إني رسول رسول الله إليك أبشر بالنار. فكان الرجل يقول لقد كلفت شططا، لكن هذا جزاؤه. ليس يسأل ماذا يسأل عن شيء ما ينبغي السؤال عنه. هذا معنى عموم، أي قبر مشرك مررت به فقل إني رسول رسول الله إليك أبشر بالنار. هذا شيء. الشيء الثاني أنه أخبر عن ناس بأعيانهم أنه في النار. سئل عن عبد الله بن جدعان قال هو في النار، إنهما قال يوم من الدهر رد كل خطيئتي يوم الدين. وقال رأيت عمرو بن لحي الخزاعي في النار جر قصبة. هكذا هذو ماتوا بالجاهلية قبل الإسلام. الكلام في مثل هذا يعني مدون ومكتوب عند الناس معروف، ولكن هذا الذي أظهر لي أنا والله أعلم. قصدي شيخ يعني بعض الناس يحتاج مثلا بكلام مثل كلام بعض الناس الدعوة، بأن لو كان القرآن يعني يلزم من هذا أن القرآن لم تفهم حجته ولم، ونحن نعلم شيخ أن صور العبادة تتفاوت، مثل الاشتباه بالنذر والذبح ليس كالاشتباه بالصلاة والسجود عند من يقع منه جهل. هو مثل هذا، الأصل في هذا أن الإنسان كلف وأعطي عقل وفكر، فإذا بذل ما يستطيع أنه يكون معذورا سواء، ولا فرق بين العقيدة وبين العمليات، ما في فرق عند أهل السنة. يفرق بين هذا وهذا أهل البدع في المعتزلة وغيره، هذا هو الأصل. ما مثلا ما يقع فيها الناس الآن، كثير من الناس ما لهم عذر فيه. إنسان مثلا يقول لك أنا ما علمت أن الإنسان يجب أن يجتنب زوجته في نهار رمضان، يكون هذا معذور؟ لا معذور. أو يقول مثلا ما علمت أنه يجب علي إذا جمعت زوجتي أن أغتسل؟ هذا ما يعذر. يقال هذا جهل، هذا إعراض. حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام أخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. نعم. تأويل هذا شيء أول. هذا ما هو تأويل، هذا جاوب عليه العلماء بيقولون إن أصل الإيمان الذي في القلب لا يعطى الخصوم، يبقى، ويكون هذا خاص بأناس أخذت حسناتهم ولم يبقى لهم حسنة يدخلون فيها الجنة وأدخلوا النار، فيخرجون بالأصل اللي في قلوبهم، ما عندهم عمل خيري قط. لكنهم عملوا، هم عملوا ولكن راحت أعمالهم أخذت، إذا أدخلوا النار من هذا. ثم في صحيح مسلم ذكر المفلس يقول يأتي معه أعمال كثيرة، ولكن يأتي وقد شكتم هذا واستعرض عرض هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ لهذا من حسناته وهذه الحسنات، فإذا فنيت حسناتهم حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يقول إن أصل الإيمان ما يؤخذ، أصل الإيمان هذا من فضل الله كونه ما تأخذه الخصوم، يبقى وبه يخرج من النار. وإلا هذا ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر المنادي أن ينادي في المجامع على أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ما إنسان ما عنده إيمان يدخل الجنة؟ ما يدخل. حرم الجنة على الذين غير المؤمنين. هو شيخ الشاهد في إخراج العمل من أن هذا أنقذه إيمانه وأصل إيمانه من دونه. لا ما أقول ما يقال بدون عمل، لأن نصف العمل هو الإيمان، هو الإيمان، ولا ينفك عمل عن إيمان أبدا. وهذه مسألة صورية فقط، أما في الواقع ما لا حقيقة، لا حقيقة يعني. الآن شيخ مرجعة المتكلمين مرجعة الفقهاء، وإن اتفقوا في تعريف الإيمان بأنه التصديق، لكن مرجعة الفقهاء هم مجرد تصديق فقط، التصديق والقول هذا المشهور عنده لا لا حتى المرجع مرجع يعني طوائف مختلفين هم يكادون يتفقون على أن يدخلوا أن أعمال القلوب أنها داخلة في هذا حتى الرازي وغيره داخلة في الإيمان. إذن شيخ الفرق بينهم الفرق بينهم أن هؤلاء المرجع يقول ما يضر ترك العمل، ومرجعة الفقهاء يقول لا يعاقب وآثم. الفرق ولهذا قال بعضهم أن مرجعة الفقهاء أخيرا معهم لفظي. الفرق بين هؤلاء يقول ما يضرك، مثلا المعاصي ما تضرك، وإنسان يقول لا أنها أنك تعاقب عليها وأنها تنقص من مقدارك وقيمتك عند الله. شيخ بالنسبة يعني تقدم إلى شاعر ومتأخرين الآن شيخ، ليس مثل منهج الرازي شيخ أبعد بالأشعرية إلى الجهمية وأكثر من الجهمية، هذا صحيح خصوصا في مسألة الإيمان. نعم والصفات الحمد هذه صار جهمي نسأل الله العافية، ولكن صار هو العمدة المتأخرين يعتمدون على كتبها الآن وعلى يسمونه أخر الدين الرسول. أيضا الشيخ السؤال تابع لهذا حول مناقشة شيخ الإسلام له، يعني مع شدة شيخ الإسلام وغدوده وإطالة الكلام مع أهل الكلام، شيخ الإسلام هل عرف عنه أنه كفر أحدا بعينه؟ لا منهم من رد عليهم؟ هو كان يقول لو قلت بقولكم لكنت كافرا، وأما أنتم فتجهلون الأمر، لهذا يمنع هذا من تكفيره. لكنه لم يكفر أحد في كتبه بعينه، ما يصير الإطلاق هذا. هو كفر، قال مثلا ابن عربي أكفر من اليهود والنصارى وغيره غيره، مثل حبيب التلمساني مثل غيره، حتى الفخر الرازي قال إنه مشرك، إنه من عبادة النجوم، إيه صرح في هذا ما قوله ما كفر ما هو صحيح حسنا يعني ما هو. الكتاب مثلا السر المكتوم في مخاطبة الشمس والنجوم كفر صريح، مثل ما قال ابن كثير، ابن كثير ذكره عند في التفسير عند قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين والمنكسون، ثم قال لما قال هذا وذكر ان السحر ينقسم الى 8 أقسام، يقول وهذا ما يقوله الا ساحر ولا يصف هذا الوصف الا ساحر، ولكن المظنون به انه تاب. هكذا قال ابن كثير رحمه الله. شيخ الرازي ما مرضي المراحل التي مرضيها الغزالي؟ لا الرازي مرحلته واحدة، ومع ذلك هو متذب شك عنده هذا. في ذكر شيخ الإسلام أن من آخر ما كتب أقسام اللذات، كتاب أقسام اللذات، لما ذكر لذة العلم قلنا ما وجدنا شيء من رواحنا في وحشة من جسوم إلى آخر، لا يحتاج إلى أن أتأثر. ما غزالي شيخ؟ لا غزالي رجع إلى الصوفية التصوف، يعني آخر أمر ما رجع إلى الأثر. لا الله أعلم ما رجع، هو على من آخر الكتب هي علوم الدين التي يعني رجع عليها، وفيها يعني فيه حق كثير وفيها شيء كما هو معروف معلوم. مسائل الولاء والبراء في خصوص شيخ حديث حاضر، أليست صورة التولي في هذا الحديث هي من أشد صور التولي والمظاهر المشركة؟ لا ليست من أشد، هي مجرد خبر أخبرهم به وهو اعتذر بهذا، قال أعلم أنه لن ينفعهم في دوم شيء وأنا لي كذا وكذا في الليل. هذا الشيء. الشيء الثاني أن فيه شيء خاص به، لما قال له عمر إنه منافق دعني أضرب عنقه، قال وما يدريك أنه من أهل البدر، وما يدريك أن الله اطلع على أهل البدر وقال صنع ما شئت. هذا خاص به، وإلا الله جل وعلا أدخله أيضا في مسمى الإيمان إنما قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، هو الآية بسبب دخل في هذا فيه. وعلى خالف من كان يقول ما فعل ذلك فقد ضل سواء السبيل، هو إذا ضل سواء السبيل أنه خرج منه. ولكن فرق بين يعني إنسان عمل شيئا لتأويل أو لنظر معين، إنسان قصد هذا الشيء قصد، فرق حياته تأخذ القضية خلاص أن هذه قضية مسلمة وصير سواء. إنسان مثلا يودهم ويقدم لهم نفع ويكون معهم خروج من الدين كله. شيخ مسألة المظاهرة والمهاونة على المسلمين، هي بكم مجرد الموالاة؟ لا، المهاونة والمظاهرة حتى الموالاة، حتى الموالاة. الآن شيخ في كلام الشافعي نعم أنه يعني سيستدل بهذا الحديث على استصحاب العمل القلبي والاعتقاد القلبي لقصد المظاهرة وليس لمجرد الدنيا كما هو حديثها. ما أدري والله، والأول يجب أن يثبت كلام الشافعي، هل ثابت ولا لا؟ ثابت يعني. شو يقول كلام الأخ؟ ما عندي أجيب لك يا شيخ. طيب أحسن يعني. طيب شيخ، مسألة دار الكفر ودار الإسلام، هل وصف هذا الشيخ أن هذه دار كفر ودار الإسلام، هل هذا مربوط بالحاكم لا أو بالمحكوم؟ لا، مربوط بالغلبة والظهور. نعم، إذا غلب وظهر، ما هو بشخص معين ولا بشخص، هذا هو الظاهر. طيب شيخ، هذا البلد شعائر الإسلام ظاهرة كالزكاة، نعم، لكن كان نظام محاكم مثلا أو ظهور بعض مظاهر الشرك والكفور الأغلب يا شيخ يعني ما يمكن أن تجد بلد طاهر 100% إلا في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، صارت دخلت البدع ودخلت. فلو حكمنا من هذا النوع نسلم أحد، كان الغالب والظاهر هو الآثار حكم الإسلام. ويدل على هذا حديث عائشة الذي في الصحيح، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يأتينا قوم حديث عهد بشرك بلحمان ما ندري ذكروا اسم الله عليه ولم يذكروا، قال سموا أنتم كلوا. هل تسمية الآكل لا تأثير للحل والحرمة؟ لا، لا تأثير، ولكن المعنى إذا كان مثلا الظاهر الإسلام يكون هذا الحكم، هذا الحكم حكمه على هذا. حالة ماردين الشيء اللي حكم عليه الشيء لأنها يعني دار الإسلام من جهة ودار الكفر من جهة، هو من هذا النوع. وهل المسألة هذه حادثة يا شيخ؟ لا، المسألة هذه حكم أو يتغير حكم واحد. وهل يتطلب الشيخ على أهل العلم أن يصفوا هذه دار الإسلام أو دار الكفر؟ لا، قد الذي حل بالديار إذا احتاجوا إلى هذا ما بدون حاجة. طيب يا شيخ، في مسألة تارك الصلاة، الحد الذي يوصف به الرجل أنه تارك الصلاة، فيما ترجحون؟ يعني من أي ناحية؟ هو يترك من الصلاة إذا ترك وقتا متعمدا أو متكاسلا حتى خرج وقته، فله هذا الحكم. يكون يكون حكمه شيخ حكم لا يصلي أبدا؟ نعم حكم لا يصلي أبدا. في سؤال أثاره بعض أهل العلم شيخ أول من تسبيل يعني يعني هذا نص عليه الفقهاء هذه المسألة نص على هذا. لكن يقصد يا شيخ من ناحية ينظر مسألة الصلاة من ناحية من ناحية التشريع وأنها خمس صلوات ليست كالزكاة مرة مثلا في السنة وفي العمر أو ملك النصاب أو الحج. فمن ناحية التشريع يعني قد يتصور أن الإنسان يترك صلاة أو صلاتين لكن في غالب حاله أنه يصلي. أيضا من ناحية المقاصد يا شيخ هو صحيح أن يتفق حتى لا أثر له. فالحكم الشيخ من تعمد ترك صلاة واحدة نعم فحكم من لا يصلي أفضل نعم ويعني الشيخ المسألة هذه رأي شيخ الإسلام فيها لأنه له كمان مسألة في الأصل أنها فيها خلاف تعرف أن مذهب الشافعي أنه لا يكفر في ترك الصلاة وإنما يقول أنه هذا ما خرج من الدين الإسلامي في هذا لكن هذا على القول الصحيح الذي دلت عليه النصوص أو كافر أحسن الله إليك شيخ أخذنا عليك الأسئلة يا شيخ لا يخالف لا يخالف أنا كملت المشبيه إيك الله على تفريق ابن تيمية رحمه الله في يمين الإكرام والإلزام الراجح عندك في ذلك هل يفرق بينهما؟ هو الظاهر فرق واضح يعني كل إنسان مثلا يريد الملك أو أنه يبتدي هذا وينشي فرق بين هذا إنك لا يريد المنع على غير من كونه مثلا منشي الشيء ومريد ونبتدي له وهذا الأصل الذي السؤال الثاني المنهج الشرعي في التعامل مع الشيعة عندنا في بلادنا من موظفين وغيرهم كثير من الإخوة يسأل كيف نتعامل معهم هو الواجب مثل ما قال العلماء فيها أن لا يبدأ الكفار وأهل البدع السلام أو أنهم يحبون ويخاطبون يظهر الإنسان له كرهته وإذا سلم عليك ترد عليك إذا قال السلام عليك ترد عليكم حتى وإن قال السلام عليكم ورحمة الله ترد عليكم إذا أمكن الإنسان أنه يعني يعاملهم مثل ما جاء في الحديث إذا لقيتم اضطروهم إلى أضيق الطريق الواجب أنه يعمل بهذا إذا أمكن ضيق عليهم حتى يعلموا أنهم على باطل وأنهم مكفوهون ومقرون ورافضة الوقت الحاضر هؤلاء جمعوا بين البدع وبين الشرك مشركين ومشركون عباد قبور عباد يعبدون كبراءهم ورؤساءهم عبادة الحسين عندهم ظاهرة